جبرائيل يحاج الزهرة وبجناحاته من شاف الشمات ما يسجل حلو مات من شاف الشمات اسجد حلو مات بجناحاتي نوح بجناحاتي نوح نزل جبريل متوضي وجن الجنة للجنة نزل وبيوم هالبسمار بالضلوعي السماء تحنى والله بضلوعي السماء تحنى نزل جبريل متوضي وجن الجنة للجنة نزل وبيوم البسمار بضلوعي السماء تحن إلك بضلوعي نزل يتعاتب ويا الباب والباب استحت منه بس قالت لي يا جبريل هذا العتب مو إلنا والله هذا العتب مو عتب على دفعوني وخلوا قبل قبال الطيح عتب على دفعوني وخلوا قبل قبال الطيح قلت لهم كافي وما سمعوا عرش البار يصيح قلت لهم كافي وما سمعوا عرش البار يصيح منكر من عاش المسات ايوه اسجد حلو مات منكر من عاش المسات ايوه اسجد حلو مات بجناحاتي نوح بجناحة جبرائيل عمي جبرائيل حاج الزهرة وبجناحة دينور البسمار اليافت روحت وين من الله يروح جبرائيل حاج الزهرة وبجناحة دينور البسمار اليافت روحت وين من الله يروح اسجد حلو ما نفس من شافه على عيني خادم الشرع حبيبي اسجد حلو ما بجناحاتي نوح بجناح لخادم الزهراء الشاعر محمد رسول الحميري نزل جبريل متوضي وجن الجنة للجنة نزل وبيوم هالبسمار بالضلوعي السماء تحنى إلك بضلوعي نزل يتعاتب ويا الباب والباب استحت منه بس قالت لي يا جبريل هذا العتب مو إلنا والله هذا العتب مو إلنا عتب على دفعوني وخلوا قبل قبال الطيح قلت لهم كافي وما سمع عرش الباري صيح عاتب على دفعوني وخلوا قبل قبال الطيح قلت لهم كافي وما سمعوا عرش الباري يصيح منكر من عاش المأساة بواحس شدحه منكر من عاش المأساة بواحس شدحه لو مات بجناحاتي نوح بجناح جبرائيل جبرائيل حاج الزهر وبجناح علي نوح البسمار اليافذ روح شوين من الله يروح جبرائيل حاج الزهر وبجناح علي نوح البسمار اليافذ روح شوين من الله يروح بجناحاتي نوح بجناحة لخادم الزهراء الشاعر محمد رسول الحميري عذرها وعاتب البسمار من شافي الذنب عنده بس الروح ما تلبس مار محسين ما شهد ضده والله محسين ما شهد ضده عذرها وعاتب البسمار من شافي الذنب عنده بس الروح ما تلبس مار محسين ما شهد ضده والله محسين ما وحق ذاك الوقع والخيل شدت حيلها بخده هسه تنفس البسمار من شافي القدر هده والله من شافي القدر هذا هو البسمار استشهد ويا المحسن طاح طب بضلع الزهرة يدور هذا هو البسمار استشهد ويا المحسن طاح طب بضلع الزهرة يدور للعاشر مفتاح أذى الموقف بالذات بيواهس شدحه لو مات أذى الموقف بالذات بيواهس شدحه لو مات بجناحاتي نوح بجناحة فدوى دمعتك جبرائيل جبرائيلي من شاف الشمار اخ يا شامت اخ من شاف الشمار واحد شد حيله وما بجناحاتي نوح بجناحاتي نوح بقى كسري الضلع مجهول والكل شككت بمره مش وداها يم الباب اش قد متواضع الزهرة اش قد متواضع بقى كسري الضلع مجهول والكل شككت بمرأي الشمش وداها يم الباب شو متواضع ضع الزهرة والله شومت واضع ولو إن الأدلة هواي وعيون الورد حمراء لقوا محسن بلايا جناح والعاشر نقاص شذرة الله يساعدك مولاي يا حسين والعاشر نقاص شذرة قالوا عالبسمار المجرم قلت لهم معذور قالوا عالبسمار المجرم قلت لهم معذور شكو من عبرة كل ظن الحضرة اتوضى وطبش قالوا عالبسمار المجرم قلت لهم معذور من عبرة كل ظن الحضرة توضى وطب ويزور قالوا عالبسمار المجرم قلت لهم معذور من عبرة كل ظن الحضرة توضى وطب يزور مظلوم بكل الحالات بيواهز شدحة لو مات مظلوم بكل الحالات بيواهز شدحة بجناحتين نوح بجناحة يلا اجا دورك فدوى جبرائيل حات الزهرة وبجناحات البسمار ياخذ روحك وين من الله يروح جبرائيل حات الزهرة وبجناحات البسمار ياخذ روحك وين من الله يروح محسن من شاف قصيدة طويلة فدوى أروح لك بجناحاتي خادمك بجناحاتي بقى كسري الضلع مجهول والكل شك كتب مرأي السما شوداها يم الباب شقد ميتوا ضع الزهرة يلا إيش قد ميتوا ولو إن الأدلة هواي وعيون الورد حمراء لقوا محسن بلا جناح والعاشر نقاص شذرة والله والعاشر نقاص قالوا عالبسمار المجرم قلت لهم معذور من عبرة كل ظن الحضرة توضى وطب يزور مظلوم بكل الحالات بيواهش بجناحاتي نوح يلا اديك اديك جبرائيل اعلى اعلى اعلى من شاف الشمال بجناحاتين صوتك بجناحاتين بدت تتوضح الأحداث والقاتل يعرفونه. صارت محكمة وبليس كيف عال يشيبونه، والله كيف عال يشيبونه. حسب الدافعين الباب ربعة وكلهم بلونه، والله حسب الدافعين الباب ربعة وكلهم بلونه. بجيب المحكمة البسمار جيم يتعاف يمتونه، جيم يتعاف يمتونه. بجيب المحكمة البسمار جيم يتعاف يمتونه. اسمع، عزلوهم مجرم يم مجرم حتى الزهرة تفوت، وادم داخلهم ما ينطق خيرهم تابوت. عزلوهم مجرم يم مجرم حتى الزهرة تفوت، وادم داخلهم ما ينطق خيرهم تابوت. كل العايش عن نيات بيواهس شدحة، بجناحاتين نوح يلا جبرائيل يحاج الزهرة، وبجناحاتين البسمار ياخذ روحك وين من الله يروح. كدي أكو صوتك. جبرائيل يحاج الزهرة وبجناحاتين نوح، البسمار ياخذ روحك وين من الله يروح. من شاف الشمار الواهز شد حيله وما من شاف الشمار الواهز شد حيله وما بجناحاتين صيح نوح. بعد فترة انتهى التحقيق وتلقت ربعها النار، بعد فترة انتهى التحقيق وتلقت ربعها النار. ولن الدافع القرآن باتي ويل رسولي بغار، باتي ويل رسول. اسمع اسمع، بعد فترة انتهى التحقيق وتلقت ربعها النار. ولن الدافع القرآن باتي ويا الرسول بغار، اي باتي ويا الرسول. اسمع، ساعتها اعتذر جبريل من الباب والبسمار، ولا ظل نبي بذاك اليوم ما مستغرب من اللي صار، والله ما مستغرب. رد الماي بوجه الدنيا وشفنا ابليس شظام، ونسد التحقيق ومحسن لفه وجرحه ونام. بوجه الدنيا وشفنا بليس شظام، ونسد التحقيق ومحسن لفه وجرحه ونام. كل من شكك بالمسات يواهز شدحه، يلا كل من شكك بالمسات يواهز شدحه. لو ما بجناحاتين نوح، بجناحاتين جبرائيل، يلا عمي جبرائيل.